الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان مخلوق للجنة، خلق يوم خلق ليسعد بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، وجيء به إلى الدنيا ليؤهل لهذه الجنة. فالحياة الدنيا هي دنيا لكنها مرحلية، هدفها أن نؤهل أنفسنا لدخول الجنة. والله عز وجل لحكمة بالغة أقام كل إنسان في وضع، هذا أقامه غنيا، هذا أقامه فقيرا، هذا أقامه قويا، هذا أقامه ضعيفا، هذا أقامه عالما، هذا أقامه غير عالم. فكل إنسان له طريق إلى الجنة من خلال ما أقامه الله. أما حينما يدخل هؤلاء جميعا إلى الجنة، هذه الوسائل المتنوعة لا قيمة لها. هذا دخل الجنة بماله، هذا دخلها بعلمه، هذا دخلها بخدمته. فالوسيلة حينما تؤدي الغاية تنتهي قيمتها. هذا المفهوم مفهوم دقيق جدا، إنه هذا الله أقامه طبيب بصل إلى أعلى درجات الجنة من خلال الطب، يتقن عمله، يخلص في خدمة المسلمين، لا يغش أحدا، يرعاهم يرحمهم، فإذا هو في الجنة. الثاني أقامه غنيا، بإنفاق ماله فقط يصل إلى أعلى درجات الجنة. فلان أقامه عالما، بإنفاق علمه فقط يصل إلى أعلى درجات الجنة. نظام أسري، الأب بالمحل والابن جاء بالأغراض والزوجة تطبخ والبنت تمسح البيت، الظهر جلسوا على مائدة واحدة، مائدة دائرية بالتساوي، كل واحد له دور. الأب جاء بالمال والأم طبخت والبنت نظفت والابن جاء بالأغراض. فهذا المعنى يدفعنا جميعا إلى إتقان عمله والإخلاص فيه. وحينما يكون هذا العمل وسيلة إلى الجنة، يعني لو فرضنا تقريب، الجنة مدينة جميلة جدا فيها ما لذ وطاب، وأنت بينك وبينها 100 كيلومتر، ممكن تصلى بسيارة أو بدراجة نارية أو بطائرة أو على دابة أو بسيارة صغيرة أو كبيرة، هذه كلها وسائل، هذه كلها إذا أوصلتك إلى هذه المدينة التغت قيمتها سيان. هذا المعنى أولا مريح، ثانيا يدعو إلى العمل. يجب أن تعبد الله فيما أقامك الله. مو مقبول من الغني يتقرب إلى الله بالذكر فقط، مطلوب من الغني أن يتقرب إلى الله بإنفاق ماله، مطلوب من العالم أن يتقرب إلى الله بإنفاق علمه، مطلوب من الخبير أن يتقرب إلى الله بإنفاق خبرته، مطلوب من صاحب الجاه أن يتقرب إلى الله بإنفاق جاهه. وهذا معنى قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. مفهوم الأسرة أن الجنة لكل مسلم وأعلى درجات لكل مسلم، وكل إنسان يصلها من طريق. فالإنسان إذا أتقن عمله وأخلص في خدمة المسلمين يدخل الجنة، إنسان أتقن دعوته وأخلص فيها لخدمة المسلمين يدخل الجنة، هذا أتقن طبه، هذا أتقن هندسته، هذا أتقن تدريسه، هذا أتقن عمل يده، يعني ما في حرفة إلا في إتقان وعدم إتقان، وإخلاص وعدم إخلاص، لحكمة أرادها الله، لأن الإنسان مخير. كل الحرف حيادية، تلاقي محامي يدخل الجنة، محامي يدخل النار، الشهادة واحدة، واحد نذر نفسه يخدم الحق، فأي دعوة فيها باطل يعتذر عنه لو فيها ملايين، والله بيرزقه. إنسان بطلاقة لسانه دخل الجنة، وظف هذه الطلاقة في نشر الحق، وفي إنسان وظف طلاقة لسانه بنشر الباطل. هذا المعنى، معنى أن كل إنسان يعبد الله فيما أقامه، وفي معنى ثاني وفيما وضعه به من ضرب. واحد والده مريض، عبادته خدمة والده. واحد في عنده ضيف، عبادته خدمة الضيف. إنسان في عنده عدو اجتاح البلاد، العبادة الأولى الجهاد في سبيل الله، ما في، هي أهم كل شيء. فكل إنسان له وضعين، له هوية وله ظرف. يجب أن تعبد الله فيما أقامك وفي الظرف الذي وضعك فيه. بهالمعنى هذا يصبح المجتمع البشري ورشة عمل، ما بقى في تحاسد. أنا الأصل أصل للجنة، الله أقامني بها الحرفة، أقامني بها الهوية. طيب هي امرأة طلعت عند الله، طلعت امرأة، ممكن تكون رجل ثاني، الله جعلها امرأة، تدخل الجنة حينما تؤدي وظيفتها كاملة تجاه زوجها وأولادها. لذلك المرأة قد تكون بأعلى مرتبة عند الله، لا خطبت ولا درست ولا سافرت، قاعدة بها البيت، تصور تطبخ وتنظف وترعى حق زوجها وأولادها وهي كالمجاهدة في سبيل الله. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إذا فهمت المرأة هذا الحديث وهي في مطبخها، وهي في بيتها، وهي في تعتيم كامل كما يقولون عند ربها في أعلى عليين، فكل إنسان يلتفت لحرفته، يتقنها، يكون صادق فيها، وينوي بها خدمة المسلمين. سمعت عن السلف الصالح كان إذا فتح محله التجاري في الدعاء مشهور، نويت خدمة المسلمين، هدفه من هالمحل يخدم الناس، طبعا حيربح منه، بس ينصحهم، ما يغشهم أبدا، ما يبني مصلحته، يبني علاقاته على مصالحه. هذا مسلم يجب أن أعطيه حاجة جيدة متقنة رخيصة الثمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به أناء الليل وأناء النهار. في قول لطيف يعني يوضح الحقيقة، العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، يعني الأمير يصل إلى أعلى درجة في الجنة بالعدل، لأن الله أقامه أميرا. والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعالم يصل إلى أعلى درجة في الجنة بالورع. الورع جهد، أما العلم متعة، بجوز تتعلم وتحكي كلام طيب، أما لما تطبق معناه أنت صادق. والحياء حسن لكن في النساء أحسن، من علامات قيام الساعة يرفع الحياء من وجوه النساء، طلع فيك بحدة وتسترجل أحيانا، وترفع النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب أمراء. الحياء حسن لكن في النساء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن. هلا الشاب يصل إلى أعلى درجة عند الله بورعه تجاه النساء، يغض بصره، يبتعد عن كل مكان مشبوه، ما أخذه المرأة الشاب، الغني مأخذه مو المرأة، المال. القوي التسلط وعدم العدل بين الناس. والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، يعني أجمل شيء بالغني سخاؤه. والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن. فصار في عالم وأمير وغني وامرأة وفقير وشاب. الحديث: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وكمان لما الإنسان يتمنى العمل الصالح يؤجر. في إنسان يسمع عن واحد فاسد فاجر زير نساء يتمنى أن يكون مكانه فهو معه في الإثم سواء، وإنسان يتمنى أن يكون مثل هذا الغني الموسر السخي أو مثل هذا العالم الملفق لعلمه فهم في الأجر سواء. التمني شيء جيد، إنسان يتمنى أن يكون هكذا، التمني هذا يقوده إلى أن يكون هكذا. آخر حديث: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، وفي رواية: فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن: الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. واحدة له، وواحدة بينك وبينه، واحدة لك: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وإياك نعبد وإياك نستعين خطيرة جدا. ما أمرك أن تستعين به إلا ليعينك، ماذا بقي لك؟ السؤال فقط، السؤال الصادق. قد تصل بهذا السؤال الصادق إلى أعلى درجات في الدنيا والآخرة. إذا أنت ضعيف في الأصل ضعيف، وما من إله إلا الله، والقوة كلها بيد الله، يعطيها لمن طلبها صادقا. اسأل الله صادقا أي شيء تنله، لأنه إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال إياك نعبد فقط، لو كان فقط صار العبء عليك. قال لك: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الله بعينك على أداء العبادات تامة. وكل إنسان بيقول لك: ما بقدر فوق طاقتي، هذا يكذب قوله تعالى إذ يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان أحيانا بيقدر يساوي كل شيء، يعني ممكن واحد يعيش ببلد فيها فسق وفجور يكون ولي، ممكن يأوي إلى الكهف بيته كهفه، ممكن تصل إلى أعلى درجة في أي عصر، أن الإله هو هو، إله الصحابة إلهنا، الذي رزقهم يرزقنا، الذي نصرهم ينصرنا، الذي أكرمهم يكرمنا، الذي مكن لهم يمكن لنا، الذي استخلفهم يستخلفنا، الذي طمأنهم يطمئننا. واحد في قضية تفاوت احنا، أما الله موجود. يعني الشيء اللي بدا لكم كالمعجزات في عهد النبي ممكن يعاد هذا أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. عملية تحرك ذاتي، أنا علي أن أتحرك وعلى الله الباقي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.